بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، ففي باب حق الجار والوصية به، مما ورد من تطبيقات هذا المعنى عند السلف الصالح رضي الله تعالى عنهم ومن سار على طريقتهم، ما نقله الحافظ الذهبي رحمه الله عن أسماء بن خارجة أنه قسم مالا فنسي جارا له فاستحى أن يعطيه وقد بدى غيره، فدخل عليه وصب عليه المال صبا. وهذا جار لأبي حمزة السكري أراد أن يبيع داره، فقيل له بكم؟ قال بألفين ثمن الدار، وبألفين لجوار أبي حمزة لمنزلة هذا الرجل وإحسانه إلى جيرانه، حسب جيرته بمثل قيمة الدار. فوجه إليه أبو حمزة بعدما سمع ذلك وبلغه، وجه له بأربعة آلاف وقال لا تبع دارك. ومما جاء في هذا المعنى أن جارا ليعلى ابن عبيد سئل عنه يعلى، وهذا الرجل اسمه الوليد بن القاسم الهمداني، فقال يعلى ابن عبيد عن هذا الرجل، قال نعم الرجل، هو جارنا منذ 50 سنة، ما رأينا إلا خيرا، ما رأى منه شيئا يعاب عليه 50 سنة. وقال أبو داود السجستاني رحمه الله إني لأغبط جيران سعيد بن عامر، يعني لما يصلهم منه من ألوان الخير والبر والمعروف وحسن الجوار وهكذا. ينبغي أن يكون الإنسان قدر استطاعته مع جيرانه يجاهد نفسه ويروضها. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول إنما العلم بالتعلم وإنما الحلم بالتحلم، فهكذا الإحسان إلى الناس، الإحسان إلى الجيران، يمكن للإنسان أن يدرك أولا تقصيره أنه مقصر. فإذا فتح عليه في هذا المعنى ووفق وعرف ما يحصل له من التقصير في حق الجيران، فإنه بعد ذلك يبدأ يتفكر فيما يمكن أن يصنعه لجيرانه من دعوتهم إلى الله، من نصحهم، من الإحسان إليهم بشيء ولو يسير من طعام وهدية إن كانوا فقراء يتصدق عليهم وما أشبه ذلك، شيئا فشيئا. ثم بعد هذا يصل إلى مثل هؤلاء من أصحاب الكمالات. والإنسان قد يسمع هذه الأحاديث والآثار ولكنه قد لا يتأثر بها كثيرا لغلبة الغفلة، ولأن الكثيرين يظنون أن هذا المعنى قد تكرر عليهم كثيرا، فهو من الموضوعات التي لربما يعتقدون أنها مبتذلة من كثرة ما تطرق. لكن ليست العبرة في هذا، العبرة ماذا حققنا نحن من هذه المعاني. قد نسمع الموضوع 1000 مرة ولكن كأننا لم نسمعه مرة، مثل الحديث عن الغيبة مثلا، تجد كثير من الناس يرى أن هذا الموضوع مكرور، ولكن لو نظر الإنسان وفتش في حاله هل يمر عليه أسبوع واحد ما اغتاب أحد؟ إذا الموضوع يحتاج إلى إعادة ومعالجة ومجاهدة للنفس، وهكذا فيما يتعلق بحق الجيران. ولذلك لو أن أحدا جاور رجلا يحقق هذه المعاني لصار هذا الموضوع أو الأحاديث المتعلقة أو الخطب المتصلة بموضوع الجار من أشد الموضوعات التي تنجذب إليها نفسه. وهذا شيء قد جربته بنفسي، جاورت رجلا سنين ولما رأيت من حسن جواره أمورا كثيرة بعد ذلك صار مثل هذا الموضوع من أكثر الموضوعات التي تثير انتباهي إذا تحدث متحدث عن قضية الجار، ومباشرة أتذكر ذلك الجار. فأقول نحن في كثير من الأحيان لا نشعر بعيوبنا ولا نشعر بتقصيرنا، ويظن الإنسان أنه قد بلغ الغاية في كل شيء، وهذا خطأ. والإنسان الذي يظن هذا الظن لا يمكن أن يصلح من نفسه شيئا، ويسمع صباح مساء ويرجع ويخرج من باب المسجد كما دخل، لا يتغير شيء. والله المستعان، صلى الله عز وجل أن يهدينا وإياكم لأحسن الأخلاق والأعمال والأحوال، وأن يعيننا على ذكره وشكره وحسن عبادته، وصلى الله على نبينا محمد وعليه وصحبه.